السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة ورع الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب في كتاب الصيام كتاب الاعتكاف، قال: ويجب بالنذر، وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتكاف هو قربة من القربات التي يحبها الله ويثيب عليها، وهي من سنن محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، اعتكف أولا في 10 الأولى طلبا لليلة القدر، فلما تبينه أنها ليست فيها تبين اعتكف 10 الأوسط 10 الوسطى أيضا، فتبين أنها ليست فيها، فاعتكف إذن 10 الأواخر، لأن ليلة القدر ثبت أنها في 10 الأواخر من رمضان. فهو صلى الله عليه وسلم حريص على أكمل الأعمال وأفضلها. اعتكف مداوما على 10 الأواخر حتى توفي عليه الصلاة والسلام، كان يوضع له مكان ينعزل به للعبادة ولا يختلط بالناس إلا للصلاة أو لما لا بد منه من سؤال، أو أحد من أهله قد يزوره يسلم عليه ويتحدث معه بعض الوقت، لكنه ليله ونهاره منقطع للعبادة. فلما مات عليه الصلاة والسلام اعتكفت أزواجه من بعده، فهو ليس بواجب إلا بالنذر. إذا نذرته كغيره من العبادات وجب الوفاء به. إذا نذر إنسان طاعة فعليه أن يفي بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر يجب الوفاء به سواء اعتكاف أو غيره. وأما ابتداء فهو سنة، يعني سنة مستحبة ومن فضائل الأعمال، وقد أشار الله إليها وذكرها، يعني هذه السنة، في قوله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين محذرا لهم من أن يفسدوا صومهم، قال: ولا تباشروهن، يعني النساء، وأنتم عاكفون في المساجد. فدل أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بل يشرع أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر الإنسان إلى الخروج من معتكفه من أجل الجمعة، والجمعة لا تسقط بحال، فعلى المسلم أن يختار المسجد الذي يجمع فيه، فإن حصل في المسجدين أو في المساجد الثلاثة إن شاء الله، إذا خلى صلاه المسجد الأقصى من أعداء الإسلام فكذلك هي المساجد المفضلة. وأما ما يشترط له فهو كغيره من العبادات، لا يصح إلا بنية، إنما الأعمال بنيات. كذلك الشرط الثاني الإسلام، لأنه لا يصح من الكافر أي عمل. وكذلك العقل، فالعقل أيضا الذي ليس بعاقل ليس مكلفا، إذن النية والإسلام والعقل وإيش؟ التمييز. التمييز لأنه قياسا على الصلاة، فقد أمر عليه الصلاة والسلام أمته قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأنه سن التمييز، واضربوهم عليها لعشر. فإذا ميز الإنسان صار يعرف معنى الاعتكاف إذا قيل له، صح منه إذا اعتكف. نعم. قال: ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أوبابها فيه. يعني يتبع المسجد هذه الملحقات، فيه كل شيء يلحق بالمسجد فهو تبع المسجد ويجوز الاعتكاف فيه. فلو كان في المسجد غرف داخل المسجد بنيت لمصالح المسجد أو من أجل أيضا أن تكون مقرا للمعتكفين فلا بأس بذلك، لأنها تعتبر من المسجد ويصلى فيها تبعا للإمام. نعم. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. يعني أن المساجد كلها سوى، غير المساجد الثلاثة البيت الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى، فالمساجد الأخرى كلها سوى. لو نذرت أن تعتكف في مسجد الغمامة ثم اعتكفت في مسجد القبلتين جاز، لأن المقصود أداء الاعتكاف هذه العبادة وقد حصل. والمساجد غير المساجد الثلاثة على حد سواء. أما في المساجد الثلاثة فإن نذرت الأفضل منها فلا يجزئك في غيره، وإن نذرت الأقل منها فضلا واعتكفت في الأفضل أجزأك، لأنك أتيت بالعبادة ووفيت بالنذر وزيادة. فلو قلت علي نذر أن أعتكف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اعتكفت في البيت الحرام جاز من باب الأولى، لأنك أتيت بالأفضل. ولو قلت علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى ثم اعتكفت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك جاز، لأنك أتيت بالأفضل. لكن لو قلت علي نذر أن أعتكف في بيت الحرام ثم اعتكف في المسجد ما يكفي، فإن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني كنت نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في البيت في المسجد الحرام؟ قال أوف بنذرك، ما قال اقضيه ها هنا، بل أمره أن يوفي بنذرك، سافر من هنا إلى مكة من أجل اعتكف ليلة في البيت الحرام وفاء بنذره. نعم. قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. نعم، إذا خرجت من المسجد ومعتكفك من غير عذر، عذر شرعي مبرر كقضى حاجة، وضوء، طعاما ليس عندك من يأتيك به، أما أن تخرج تتبع جنائز أو تزور مرضى أو تبيع تشتري أو تجلس في البيت تتحدث فلا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في البيت وفيه مريض لا يعرج عليه، وإنما يقول كيف فلان. فلذلك يجب علينا أن نقتدي. لكن ذكر العلماء أنك لو استثنيت اشترطت أنه لي أن أخرج زيارة مريض مثلا فإنه يجوز لك ما اشترطت. نعم. قال بنية الخروج ولو لم يخرج، يعني لو نويت أنك تخرج ولو لم تخرج فكأنك خرجت، لأن النية في بعض الأعمال تقوم مقام العمل، مثل لو نويت أن تفطر فقد أفطرت ولو لم تأكل وتشرب. نعم. قال بالوطء في الفرج، وهذا من باب الأولى لأن الله نص عليه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. قال بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، كذلك يعني ولو دون الفرج، أنزلت داعبت ثم أنزلت فقد بطل اعتكافك، فإن أحببت أن تستأنف من جديد، وأما الماضي يخلف الله. نعم. قال وبالردة، ولعذب بالله الردة مبطلة جميع العمل، الإنسان إذا خرج من دينه وكفر بربه بطل جميع عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن المعلوم أنه لا يصح أي عمل من الكافر. نعم. قال وبالسكر، لأن السكر فقدان العقل بما هو محرم، ما دام أننا اشترطنا العقل لصحة الاعتكاف فهذا افتقد عقله بمعصية أيضا، فهو مجنون وزيادة. نعم. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. نعم. ومتى؟ وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. نعم، يعني لو أنك نذرت أن تعتكف في المسجد أياما مثلا متتابعة كأسبوعا أو شهرا أو عشرة أيام ثم قطعته لسبب، فعليك أن تستأنفه متتابع. أما الذي لم يحدد له زمن وإنما نذرت أن تعتكف أياما ولم تحددها ولم تذكر وقتها، فهذا متى جئت بها صح. أعد بقية الجملة. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. يعني لا يجب كفارة إذا قطعته، ولكن ما دام انه نذر وبالنذر صار واجب، فإذا قطعته فاستأنفه من جديد ولا كفارة. نعم. قال: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنف وعليه كفارة يمين لفوات المحل. نعم، إذا كان أنك قد نذرت أيام معينة ثم بدأت الاعتكاف ثم قطعت، فعليك أن تستأنف الاستئناف الاعتكاف من جديد وتكفر كفارة يمين، لأنك قطعت التتابع فكأنك نقضت يمينك، وكفارة النذر كفارة يمين. فلو قلت علي نذر أن أعتكف من ليلة السبت هذه اليوم مثلا إلى السبت الآتي، ثم اعتكفت يومين أو ثلاثة ثم قطعت، فنقول عليك أن تعيده من جديد وتكفر كفارة يمين، لأنك قطعت التتابع الذي حددت واشترطته على نفسك وبدون عذر، فعليك أن تستأنف وتكفر عن يمينك لأنك لم تأتي بها. نعم. قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. هذا لا بد منه، هذا شيء لا بد منه. إذا خرجت لقضاء حاجة أو وضوء أو أكل ليس عندك من يأتيك به، فهذا إن شاء الله ليس عليك فيه حرج، ولكن ما تستأنس في البيت وتطيل الجلوس وتأخذ وتعطي معهم، إنما هو الشيء الضروري الذي خرجت من أجله. نعم. قال: أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه. نعم، لو علق بك نجاسة في ثوبك أو في بدنك ولا بد من إزالتها، وإزالتها تكون خارج المسجد، فهذا للضرورة. وكذلك لو اعتكف الإنسان في مسجد ليس فيه جمعة فإنه يجب أن يخرج صلاة الجمعة، ولذلك نقول الأفضل للمسلم أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى ترك الجمعة. نعم. قال: ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم. كذلك لو خرجت من أجل تأتي بمطعم أو طعام أو شراب وليس هناك من يقوم به، لا خادم ولا أحد من الأهل، فلا بأس بذلك، لكن تحرص كل الحرص على ألا تطيل، بل تأتي بطعامك في المسجد. نعم. قال: وله المشي على عادته. قال في الشرح: من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه. أعد الجملة. وله المشي على عادته. وله المشي على عادته. وإيش؟ قال: ولا إن خرج الثاني بماكل أو مشرب لعدم خادم، وله المشي على عادته. المشي على عادته يعني إذا كان لك عادة في إما في عبادة أو في طريق، في طريق معين تمشي به ذاهبا أو راجع، فهذا لا بأس به، فلا يشترط لك أو يحدد لك طريق آخر. نعم. قال: ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. نعم، إذا كنت قد عزمت على الاعتكاف وأنت قاصد للمسجد لتبدأ اعتكافك، فعليك أن تعين نيتك وتثبت عزمك وتبدأ تكافك من أوله. إذا كنت قد نويت مثلا أسبوعا ابتداء من السبت فإنك تبدأ من ليلة السبت، مثل ما أن الذين ينوون الاعتكاف في العشر الأواخر يدخلون معتكفهم ويبدأون عملهم قبيل أذان المغرب يوم 20 من رمضان. نعم، انتهى الكتاب، انتهى الباب. نعم، هناك مسائل الشيخ رحمه الله حيث اختصر في بعض المسائل، منها لو تعجل الإنسان وشك في غروب الشمس وأفطر ثم تبين له خطأه، فالحكم أنه عليه أن يقضي ذلك اليوم. وكذلك لو شك في طلوع الفجر وأكل وشرب فتبين له خطأه وأنه أكل بعد الأذان فعليه القضاء، يمسك ذلك اليوم وعليه القضاء. كذلك من المفطرات وأخطر ما يكون الجماع، وهذا مر علينا وإن كان أنه جاء عن طريق الأسئلة، فعلى كل حال جاء الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: وما أهلكك؟ يعني ما سبب هلاكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فأمره عليه الصلاة والسلام من يعتق رقبة، فقال إنه لا يستطيع. قال: صم شهرين متتابعين. قال: إنه لا يستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. إذا كان الإنسان ما يستطيع فاللهم يعلم عز وجل، إذا كان شاب وقوي وفي صحة فلا يزعم عدم الاستطاعة. ولكن نصيحتي للإنسان الذي يخاف أن يغويه الشيطان وتوقعه نفسه أن يبتعد كل البعد في النهار عن مضاجعة زوجته في فراش واحد، لأن الشيطان حريص على إبطال العمل، ولا سيما الشباب والمتزوجين قريبا، فإن هذا أخطر ما يكون. كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق أو السباحة هذا فيه خطر على إفساد الصوم، فلا ينبغي الإنسان يسبح وهو صائم. وأما في المضمضة والاستنشاق وهما واجبان في الوضوء فإنك تتمضمض وتستنشق ولكن برفق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة يعني تحريك الماء في الفم بقوة حتى يكون أنظف وأنقى، والمبالغة في الاستنشاق سحب الماء إلى الأنف ليكون أيضا أنقى وأنظف. لكن إذا كنت صائم فارفق وتمضمض واستنشق برفق. فالمسلم يجب أن يحرص على إكمال هذه العبادة حتى لا يكون حظه التعب والنصب والخيبة والخسران. تتسمى بأنك صائم ولم تصم. فالذين نراهم يبادرون إلى الشرب إذا سمعوا الأذان فهؤلاء على خطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. خلاص إذا أذن ابن أم مكتوم رضي الله عنهم توقفوا تماما، إلا أنه جاء الاستثناء لمن كان في يده القدح فإنه يكمل شربه. وإذا استيقظت من النوم فلا تبادر إلى الشرب والأكل وأنت ما تدري ما هو الوقت، ثم تذهب وتسأل بعد أن تبين لك أنك أكلت وشربت في النهار. سؤالك هذا لا قيمة له، علمت أنك أكلت وشربت في النهار لا ناسيا، وإنما متعمد. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. لكن لو تذكرت وفي فمك أي شيء فإياك أن تبتلعه ولو كان أقل ما يكون، فمضمض والفضه إن كان طعام وإن كان شراب، فمجه إذا كان في فمك. وعلى من رأى من يأكل ويشرب وهو صائم يذكره، لأن هذا من النصح الواجب ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر ومن التعاون على البر والتقوى. فلا تقل: لا اتركه فإنما أطعمه الله سقه. ما دام أنك رأيته وجب عليك أن تذكره، هذا من حق المسلم على المسلم، فلو لم تذكره فأنت الآثم. فالصيام إذن عبادة وأمانة وسرية تامة، ما يعلم حقيقته إلا الله، فعليك أن تحرص على تمامها وأن تحفظ صيامك من الزور، من قول الزور والكذب والغيبة والنميمة. فقد جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأنك صمت عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله. وإن سابك أحد وأنت صائم فلا تقابله بالمثل، قل: إني صائم. ذكره، يعني ما يمنعني أن أجيبك إلا لأني صائم وصومي أمانة بيني وبين ربي، والصوم جنة يعني سترة، فلا يخرق أحدكم جنته. والصائم مستجاب الدعوة، وله عند فطره دعوة مستجابة، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فاحرص على كثرة الدعاء والابتهال إلى الله مع تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل، فإن التسبيح والتهليل في رمضان يضاعف كغيره من الأعمال. أما العطور والاغتسال مجرد الاستحمام سواء بصابون معطر وغيره، هذا لا يضر على الصائم، هذا يضر في حق المحرم. أما البخور الذي له نفوذ إلى الصدر فنعم ينبغي المسلم ألا يعتاده ولا يفعله في نهار رمضان. وأما السواك فإنه سنة سواء في الصيام أو غيره، لكن لا تبتلع ما قد يجتمع في فمك نتيجة للسواك، لأنه لا يخلو إما من فضلات تكون قد علقت في أسنانك فأنزلها السواك، أو من أشياء تتفتت من السواك، أو من شيء من الدم قد يكون يحصل بسبب السواك. وأما أنك تترك السواك طول النهار فلا، يعني هذا سنة، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وذلك في وقت في كل وقت، ولا سيما عند الوضوء عند الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابي رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، من غير تحديد. وقد تقدم لنا بيان الأيام التي يستحب صيامها يعني في غير رمضان، والأيام التي يحرم صيامها، والأيام التي يكره صيامها، فعلينا أن نلتزم. وشهرنا كما تعلمون قد أخذ بالنقص، وكأننا به وقد ودع، فعلينا نحن أن نزيد بالعمل، فإنه فرصة العمر ورأس المال، فإن الإنسان سيسأل يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، مع ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاحفظ صيامك وصنه، واحرص على كماله وتمامه وتتويجه بالأعمال الصالحة الأخرى من الأذكار وتلاوة القرآن، فإن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، والصوام يعرفون يوم القيامة برائحة أفواههم، فإن رائحة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها رائحة ناتجة عن عبادة، وإن كانت في الدنيا مكروهة في مشام الناس. وقد ورد أن الجنة إذا دخل رمضان تسأل ربها أن يجعل لها في هذا الشهر سكانا من عباده سكانا، فإنها تفتح أبواب الجنة كلها فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وهذا بفضل الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا كان آخر ليلة أعتق الله عز وجل مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أكمل عمله. فاختم شهرك بكثرة التلاوة وكثرة الذكر والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة فأكثر منها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام وقام محتسبا وفاز بليلة القدر، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.